بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الغرق والهدم. هذا هو الدرس الأخير من هذا الكتاب النافع، تسهيل الفرائض. قال المؤلف رحمه الله: يقصد الفرضيون رحمهم الله بهذا الباب كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما. جماعة متوارثين يعني كأب وابنه، أو كزوج وزوجته، أو كأخ وأخيه مثلا إذا كان يرث منه، ماتوا في حادث واحد. والفرضيون الأولون يمثلون بالهدم والغرق والحرق، أما الآن فالأمثلة عديدة، وهذا يكثر في حوادث الطرق، حوادث السيارات مثلا أو نحوها، ويكثر أيضا في أيام الحروب والفتن، وهذا كثير في هذه الأيام، نسأل الله العافية. أن يموت جماعة متوارثون في لحظة واحدة، ففي هذه الحالة إذا مات جماعة متوارثون في لحظة واحدة، يقول المؤلف رحمه الله: فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال. الأولى أن نعلم المتأخر منه بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس. هذه الحالة الأولى، عرفنا أن الأب مثلا مات قبل ابنه، فحينئذ الابن يرث منه، ففي هذه الحالة ما في إشكال أن المتأخر يرث من المتقدم بالإجماع. الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم أيضا بالإجماع، ماتوا في لحظة واحدة دفعة واحدة، كما لو مثلا يعني في العصر الحاضر لو سقطت طائرة مثلا، فالظاهر أنهم ماتوا لحظة في لحظة واحدة، أو وقعت عليهم قنبلة مثلا، ففي هذه الحالة أيضا لا توارث. قال الشيخ: لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما ولم يوجد. الثالثة أن نجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة. الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب، ولكن لا نعلم عين المتأخر. الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه. إذن الأحوال الثلاثة هذه الأخيرة: وقع الموت ما ندري هل وقع الموت دفعة واحدة أم مرتبا، الثانية منها وقع الموت مرتبا ولكننا ما نعلم من الذي تأخر، الحالة الثالثة علمنا المتأخر ولكننا نسينا. يقول الشيخ: وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث. الشيخ تلاحظون يعني بين قوسين مسألة الأحوال، هذه أحيانا يجري فيها على أنها مذكر، وأحيانا يجري فيها على أنها مؤنث. قال الشيخ رحمه الله: وفي هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو اختيار الموفق أبو بن قدامة صاحب المغني والمجد أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام، وشيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح يقول المؤلف وهو الصحيح. إذن أيضا هو اختيار ابن عثيمين. إذن كم إمام عندنا من أمة الحنابلة؟ الموفق والمجد وشيخ الإسلام وابن سعدي وابن باز وابن عثيمين، كلهم ذهبوا هذا المذهب أنه لا توارث بينهم في هذه الحالة. وشيخ الإسلام رحمه الله بنى ذلك على عدة أدلة، منها القاعدة الفقهية المعروفة أن المجهول كالمعدوم، هذه قاعدة فقهية، المجهول كالمعدوم. وهنا في هذه الأحوال الثلاثة تلاحظون أننا نجهل، لا شك نجهل المتأخر فكأنه معدوم. قال المؤلف رحمه الله وهو الصحيح: لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، ولا يحصل ذلك مع الجهل. يعني التوريث ما يحصل، ما يحصل هذا مع الجهل، لأن من شروط الإرث حياة الوارث، لابد أن نتحقق وجود الوارث وحياة الوارث عند موت المورث، وهنا في الحقيقة مجهول، إذن هذا الشرط ليس متحققا. إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة، الحال الأخيرة هي حالة النسيان، قال يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا، لأن التذكر غير ميؤوس منه. هذا عند الشافعية، نوقف أو يصطلحوا حتى يتذكر. إذن هذا هو المذهب الأول وهو الصحيح، كما قال صاحب الرحبية، قال: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم حال سابقي، فلا تورث زاهقا عن زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، وهكذا القول السديد الصائب. هذا هو القول الصحيح، فلا تورث زاهقا عن زاهق، وعدهم كأنهم أجانب، يعني كل ميت من هؤلاء يرثه ورثته الأحياء، وأما ذاك الذي مات معه فإنه لا يرث منه. واضح؟ يعني الموت هؤلاء بعضهم لا يرث من بعض، وكل ميت منهم من يرثه؟ ورثته الأحياء الموجودون الأحياء. هذا معنى وعدهم كأنهم أجانب. المذهب الثاني، قال رحمه الله: والمشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاث الأخيرة أنه إن حصل بين ورثتهم اختلاف في السابق ولا بينة تحالفوا. يعني كان هناك اختلاف بين الورثة، هذا يقول صاحبنا المتأخر، وهؤلاء يقول لا صاحبنا المتأخر. طب هم لماذا يعني هذا الدعوة لماذا؟ لأن إذا أثبتوا أن صاحبهم متأخر، معنى ذلك أن هذا أن صاحبهم هذا سوف يرث من ذاك الميت، والفائدة سوف تنتقل لهم، إيه سوف تنتقل إليه، لذلك يكون في خلاف. يقول رحمه الله: ولا بينة. إذا في بينة يعني في شهود، البينة لك الشهود، جاءوا ناس وشهدوا مثلا، وقفوا على الحادث شهود عيان كما يقولون اليوم، ورأوا أن هذا توفي وفاضت روحه قبل هذا، إذا في عندنا الآن بينة. طيب إذا ما في بينة، يقول المؤلف تحالفوا، كل جماعة تحلف، فإذا تحالفوا ثم لا توارث بينهم لعدم المرجح، لا بينة ولا يمين، هم تحالفوا ما في مرجح، إذن ما في إرث. قال رحمه الله: وإن لم يحصل اختلاف ورث كل منهم من الآخر. إذا ما في خلاف ورث كل منهم من الآخر، يعني كل ميت يرث من الآخر، ولكن كيف يرث من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور؟ يعني كل ميت يرث من الآخر من تلاد ماله، التلاد والطريف، التلاد يعني المال القديم والطريف الجديد، لأنه لو أصبح كل ميت يرث من الآخر من المال الجديد الطريف الذي ورثه، إذن أصبح الميت يرث نفسه، لأنه سوف يورث هذا ويرجع يرث منه، أليس كذلك؟ يعني زيد سوف يرث من عمرو. طيب جميل، الآن زيد ورث من عمرو، إذن عمرو الآن اكتسب مالا جديدا، فلو رجعنا ورثنا عمرو من زيد، إذن أصبح في دور، ورث من ماله، ورث من نفسه. ولذلك على هذا المذهب كل ميت يرث من الميت الآخر ولكن من ماله القديم دون هذا المال الذي اكتسبه الآن من الإرث، يعني من تلاد ماله أو من تليد ماله وليس من طريف ماله، يعني من المال الجديد. إذا ما حصل اختلاف يعني بينهم، جيد، على هذا إذا ما حصل اختلاف فإنهم كلهم قالوا نحن ما ندري من السابق ولا اللاحق، ما ندري، ما صار خلاف الآن، جيد. أو قالوا مثلا نعم الموت وقع مرتبا ولكن ما ندري من المتأخر، ما في خلاف بينهم، الخلاف أن يتنازعوا في المتأخر، أن يتنازعوا في المتأخر، لكن إذا ما تنازعوا، إذا قالوا ما ندري، هذا ما حصل خلاف بينهم. على هذا المذهب، وهو مذهب ضعيف في الحقيقة، لكن طالما أن الشيخ رحمه الله شرحه، ما تقدم لنا أن شرحناه، يعني لو كنا شرحناه في الرحبية، الرحبية طبعا ما فيه المذهب هذا، الرحبية لأن على مذهب الشافعي، طالما أن الشيخ ذكر يعني شرحا ومثالا فنحن نلتزم هذا، وإلا هو مذهب ضعيف. يقول رحمه الله: عمل مسائل الغرقى. عمل مسائل الغرقى، إذا كان عندك في المسألة ميتان، وأحيانا ميتان فأكثر، ففي هذه الحالة تسلك مسائل حسابية تشبه مسائل المناسخات، المناسخات، بحيث أنك تأخذ الميت الأول. أنا عندنا ميتان مثلا زيد وعمر، فتصنع مسألة لزيد، هذا المال التليد تسمى المال التليد، مسألة لزيد، وتجعل عمر هذا كأنه ورث منه، يعني كأن عمر توفي بعده، واضح؟ وتسمى هذه مسألة الطريف، يعني المال المكتسب الجديد، وتجري فيها مجرى المناسخات كأن زيد توفي بعد عمر، وهكذا تورث الأحياء من ورثة عمر والأحياء من ورثة زيد. ولكن طبعا هنا في مسألة الطريف ما تذكر إلا الأحياء فقط، أما في مسائل التليد تورث الأموات بعد هذا الميت اللي انت جعلته الآن هو الأول. إذن في مسألة التليد تورث الأحياء والأموات، وفي مسائل الطريف ما تورث إلا الأحياء، وهكذا. ثم تأتي في المسألة الثانية وتعكس، الميت الذي جعلته تليدا في الأولى تجعله طريفا، والذي جعلته طريفا تجعله تليدا، وكل ميت هنا، كل ميت له مسألة وجامعة تخصه. وأما في المناسخات، كنا في المناسخات نجمع الأموات في جامعة واحدة، لا هنا لا، هنا كل ميت له جامعة مستقلة تشمل التليد والطريف. ونسلك هنا إذا كان عندنا ميتان، نسلك طريقتنا في المناسخات الطريقة الثالثة. فإذا كان عندنا مجموعة من الأموات، عندنا خمسة، نختار واحد منهم، نقدر أن هذا هو الذي مات أول، ونجعل هذا هو الميت الأول، ونسمي مسألته مسألة التليد، التليد المال القديم. ثم نأخذ نقدر الميت الثاني، هذه مسألة الطريف الأول، ونقسم على إذا كان له ورثة من الأحياء نقسم عليهم المال السهام. ثم نأخذ الميت الثاني، الطريف الثاني، الطريف الثالث، الطريف الرابع، جيد. ثم نصنع جامعة، نصنع جامعة للمسألة كلها، للتليد وهذه المسائل التي بعد مسائل الطريف. فإذا انتهينا نأخذ الميت الثاني، فتكون عندنا لكل ميت جامعة، لكل ميت جامعة، لكل ميت جامعة. ثم بعد ذلك ننظر في الورثة الأحياء ما الذي يصفى لهم من هذه المسائل، جيد. لكن المهم هنا أن نعلم أن مسائل الغرق والهدم هنا تشبه الحل في مسائل المناسخات، واضح؟ ولكن طبعا الفرق هنا أنه في تذكرون في المناسخات كانت جامعة واحدة للأموات، وهنا لا، لكل ميت جامعة، واضح؟ طيب الآن سوف نقرأ طريقة الشيخ ثم ننظر في مثاله. قال الشيخ رحمه الله: عمل مسائل الغرقى. عمل مسائل الغرقى إذا لم يحكم بالتوارث بينهم لا يختلف عن عمل مسائل غيرها. وأما إذا لم يحكم بالتوارث بينهم، يعني على مذهب الجمهور. طب كيف نعمل على مذهب الجمهور؟ ماذا قال الرحبي؟ وعدهم كأنهم أجانب، هذه القاعدة، شو الأبيات اللي قواعد، وعدهم كأنهم أجانب، هذا العمل يعني. وأما إذا حكم بالتوارث فإنه حكم بالتوارث على مذهب، على المشهور من مذهب أحمد أو على مذهب أحمد. وأما إذا حكم، طبعا قد يقول قائل: هل أحد من السلف ذهب؟ نعم، أكثر السلف، وذكر ذلك عن أبي بكر الصديق وزيد وابن عباس، أنهم ذهبوا، أن مذهبهم هو المذهب الذي ذهب إليه الثلاثة. وأما أحمد بن حنبل فإن مذهبه في هذه المسألة ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه رحمه الله أفتى بذلك لما وقع الطاعون في الشام، طاعون عم واس المشهور، أفتى بذلك، والله أعلم. يعني هذه الآثار تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تحقيق، والمسألة فيها أخذ ورد، فيها تفصيل، لكن الراجح هو ذهب إليه الجمهور. ولذلك يقولون أن عمر رضي الله عنه أيضا له قول آخر يوافق فيه الجمهور. يقول رحمه الله: وأما إذا حكم بالتوارث فإنه يعمل مسألة لأحدهم، يعمل مسألة لأحدهم لإرث تلاد ماله. إذا نأخذ واحد، نقدر واحد ونجعله الأول، فنقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه، مثل المناسخات. ثم نعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثة من مات معه، وهذه مسألة الطريف، هذه مسألة الطريف، ونقسم عليها نصيبه من مسألة الميت الأول، ونحصل جامعة لهما كما سبق في المناسخات. يعني كيف نحصل الجامعة الآن؟ بالنظر إلى نصيب الميت الثاني في مسألة التلاد، وأصل مسألته، وأصل مسألته، بذلك نحصل الجامعة النهائية في هذه المسألة. يقول: كما سبق في المناسخات، وبذلك تمت أول مسألة من الأموات. ثم نرجع لنعمل مسألة الميت الثاني، وهو الذي قدرنا أولا أنه حي، يعني في المسألة الأولى الذي جعلنا مسألته في مسألة المال الطريف، فنعمل له مسألة، فنعمل له مسألة ونقسمها على ورثته الأحياء ومن مات معه. ثم نعمل مسألة ثانية للأحياء من ورثة من مات معه، ونقسم عليها سهامه ونصححها كما سبق، وإليك مثالا يوضح ذلك. واضح الآن؟ كل ميت له جامعة، وهذه الجامعة تشمل المال التليد والمال الطريف. أي ندخله، أي نجعله هو وارثا في المال الطريف. جيد، يعني من قدرناه أولا في الجامعات الأولى نقدره هنا حيا، أي كأنه حي يرث، أو كأنه مات بعده، نقدره كأنه مات بعده. واضح؟ طيب الآن شوف المثال. يقول الشيخ: أخوان صغير وكبير مات بهدم، فمات الصغير عن زوجة وبنت وأخيه الذي معه وعم، وتركته 8 دنانير، ومات الكبير عن بنتين وأخيه الذي معه والعم، وتركته 24 درهم. ها، من ينتدب نفسه لحل هذه المسألة؟ أي عادل؟ ها، أولا نبدأ بمسألة الصغير كما بدأ بها الشيخ. بسم الله، الصغير مات، طبعا اكتب التليد، مسألة الصغير وتكتب فوق التليد، يعني هذه مسألة المال التليد. الصغير مات، أين تكلمة التليد؟ تحتها، مشكلة التليد، عن زوجة وبنت وأخيه الذي معه هذا وعم، أخ وعم. طيب المسألة، المسألة فيها ثمن ونصف، إذا المسألة من كم؟ من 8. نعم، الزوجة لها 1، والبنت لها 4، والأخ له 3، والعم لا شيء، والعم لا شيء. يعني الآن مسألة الطريف، نقدر الآن أن هذا الأخ توفي، ومات الكبير عن بنتين وأخيه الذي معه والعم، بنت وأخ وأخ، العم هذا نفسه هو. إيه؟ العم ذا نفسه. المسألة فيها ثلثان، بنت بنت وأخ وعم، إيه، واحد واحد واحد واحد. الآن كيف؟ العم ليس شيء محجوب بالأخ. طيب الآن الجامعة بين المسألتين، ننظر بين الثلاثة والثلاثة. إيه، إذن الجامعة النهائية من 8، الزوجة لها 1، والبنت 4. إيه، إذن هذه تركت الصغير. الصغير كم الشيخ قال عن تركته؟ أنها 8 دنانير، 8 دنانير. إذن الزوجة، زوجة الصغير كم لها من التركة، من تركته؟ لها دينار واحد، لها دينار واحد، وبنته 4 دنانير، وكل بنت من الكبير لها دينار دينار، والأخ هذا الميت له دينار. جيد، نرجع الآن، انتهت هذه مسألة الصغير، نرجع بالعكس الآن. لا، هنا فيه، احنا الآن ليش عندنا الأخ هنا؟ الأخ ذا ميت. أيوة، لا لا، العم، العم، العم، الأخ هذا احنا حاطين عليه تاء. أي، إذا أيضا، إذا الدينار أعطيه العم، أعطيه العم. جيد، انتهينا الآن من مسألة الصغير، ادينا مسألة الكبير الآن العكس. يعني الآن أنت جعلت الآن التليد هو الصغير، لا، الآن اجعل التليد هو الكبير. عرفت؟ لا، اكتب مسألة الكبير وتحتها اكتب التليد. طيب نقرأ كلام الشيخ هنا في لشرح الأولى. يقول رحمه الله: فمسألة الصغير من 8، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، والباقي 3 للأخ، ولا شيء للعم. ومسألة إحياء الكبير من 3، للبنتين الثلثان 2، الباقي 1 للعم. وإذا قسمت نصيب الكبير من أخيه على مسألته وجدته منقسما عليها، أليس كذلك؟ من 3 3، فتصح مسألتهما من 8، وبهذا انتهت مسألة الصغير، وصار لزوجته دينار، ولبنته 4، ولكل واحد من ابنتي أخيه دينار، ولعمه دينار. وقد وضعنا في الشباك بينها وبين مسألة الكبير فاصلا 3 خطوط. إذا انتهت مسألة الصغير، الآن نبدأ مسألة الكبير. توفي عن ابنتين وأخيه هذا وعم، المسألة من كم؟ من 3. طيب، يعني كم؟ ثم الأخ توفي، الأخ الصغير، اكتب مسألة الطريف. الأخ الصغير توفي عن زوجة وبنت وأخيه هذا وعم وبنت والعم نفسه، لا العم نفس الحق، حق العم، عم ضع العم فوق، أي في الحق الذي فوق الزوج. من 8، الزوجة لها 4، الزوجة لها 1، 3. طيب الآن بين نصيب الأخ وبين مسألته، أيوه، إذا تضرب الثمانية في الثلاثة تكون 24. 24. طيب إذا هذا تركته كم؟ دراهم ولا لا؟ دراهم. زوجة الصغير لها من المسألة درهم واحد، وبنت الصغير 4 دراهم، والعم له 3، وبنت الكبير 8 دراهم. 8 دراهم. الآن سوف نجمع، لكن قبل ذلك نقرأ شرح الشيخ لمسألة الكبير. قال: مسألة الكبير، طبعا تابع معنا لك أنت اللي حليتها، مسألة الكبير من 3 للبنتين الثلثان فلهما من التركة 16 درهما، والباقي 8 دراهم لأخيه، ولا شيء للعم، كذا ولا شيء للعم. مسألة الكبير من 3 صحيح للبنتين الثلثان، 1 1، فلهما من التركة في النهاية 16، 8 8 درهم، والباقي 8 دراهم لأخيه، لأخيه تقسم على تركته على ورثته لأخيه، ولا شيء للعم. جيد. ومسألة إحياء الصغير من 8 صحيح، للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، والباقي للعم. وإذا قسمت نصيب الصغير من أخيه على مسألته وجدته منقسما فتصح مسألته من 24، وبهذا انتهت مسألة الكبير، فصار لكل واحدة من ابنتيه 8 دراهم، ولبنت أخيه 4 دراهم، ولزوجته درهم، وللعم 3. صحيح؟ جميل. الآن نحاول نجمع الدراهم والدنانير، يعني المسألة الأولى دنانير والمسألة الثانية دراهم. يقول: وإذا جمعت ما لكل واحد من الأحياء تبين أن لزوجة الصغير دينار ودرهم، صحيح؟ ولبنته 4 دنانير و4 دراهم. واضح؟ أنت مسحت الأولى، المفروض كلها تكون، بس السبورة ما تكفي مع الأسف. ولكل واحدة من ابنتي الأخ الكبير دينار و8 دراهم، وللعم دينار و3 دراهم، فهذه 8 دنانير و24 درهما، وإليك صورتها في الشباك. الشيخ حل هنا بالشباك، وحلنا الذي على السبورة مطابق لحل الشيخ. ثم قال الشيخ رحمه الله: تأمل هذا الشباك، تجد أننا وضعنا أولا ورثة الصغير، ثانيا سهامه من التركة، ثالثا الأحياء من ورثة الكبير، رابعا سهامه من التركة، خامسا جامعة المسألتين اللي مسألة الصغير، انتهت إلى مسألة الصغير، سادسا أسماء ورثة الكبير، هذه المسألة الثانية، سابعا سهامه من التركة، ثامنا أسماء الأحياء من ورثة الصغير، تاسعا سهامه من التركة، عاشرا جامعة المسألتين. ولكل ميت، تلاحظون كل ميت له جامعة مستقلة. يقول الشيخ: هذه العملية حينما تحكم بالتوارث، أما إذا لم تحكم بالتوارث فإننا نقسم تركة كل واحد منهما على الأحياء من ورثته، فنقسم تركة الصغير على زوجته وبنته وعمه، لزوجته دينار واحد، ولابنته 4 دنانير، ولعمه 3 دنانير، ونقسم تركة الكبير على بنتيه وعمه، للبنتين 16 درهما، وللعم 8 دراهم، وعلى هذا فيكون الحظ للعم، إذ جاءه على هذا الوجه 3 دنانير و8 دراهم، وعلى الوجه الأول لم يأته إلا دينار واحد وثلاثة دراهم، والله أعلم. وعلى القول الراجح والصحيح الحظ لمن؟ للعم. ثم قال الشيخ: وإلى هنا انتهى ما أردنا جمعه، وقد تم نقله في ليلة الأربعاء الموافق الأول من جماد الآخرة عام 84 و300 وألف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله وأحسن إليه وأجزل له المثوبة وضاعف له الأجر على ما قدم وبذل وجاهد في نشر العلم النافع. يعني عد التفاصيل والمسائل في عمل الغرقى كنت أردت أن أطيل النفس وأن أذكر أمثلة، ولكن القول مرجوح والمذهب ضعيف، ولولا أن الشيخ شرحه لتركته، كما كنا تركنا قديما مذهب من الجد والإخوة، أي تركنا الجد والإخوة الشيخ شرح، لكن نحن قلنا يعني اعتمدنا على ما كنا بيناه في شرح الرحبية. والحمد لله رب العالمين.